بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 93 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا مع أسلوب المدح والذم. عاوزين نعرف المخصوص بالمدح اللي هو نمرة 3، إعرابه إيه؟ إحنا قلنا نعم الرجل محمد، قالوا إن محمد ديت المخصوص بالمدح نمرة 3 له إعرابان، يا إما خبر لمبتدأ محذوف، يبقى طب ما قلتليش أنت في حذف المبتدأ إن ممكن يكون محذوف في أسلوب نعمة، أنا ما حبيتش أكتر عليك لأن الكلام ده جاي على طول. فأنت لو فتحت في أن مواضع حذف المبتدأ هتلاقيها مواضع كتيرة جدا، فعلشان كده اختصرنا المبتدأ وخدنا منه الحاجة المهمة جدا، واختصرنا الخبر وخدنا منه الحاجة المهمة جدا، وإحنا ماشيين في النحو بيظهر مواضع حذف المبتدأ. خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني نعم الرجل هو محمد. طب نعم الرجل ده فعل وفاعل، الجملة دي في محل إيه؟ دي جملة في بداية الكلام لا محل لها من الإعراب. هو محمد جملة تانية برضو لا محل لها من الإعراب. نعم الرجل محمد يبقى خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، مرفوع طبعا وعلامة رفعه الضمة ظاهرة المنونة على آخره لأنه علم. ده أول إعراب. طب تاني إعراب إيه؟ قال لك محمد مبتدأ مؤخر، والجملة بتاعت نعم الرجل في محل رفع خبر مقدم. دي من حالات تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. نفس الكلام، بس انا ما حبيتش اتقل عليك في المبتدأ والخبر، والا هتخش في تفاصيل احنا ما خدناش عنها حاجه، ومش معقول اقولها لك كده في الهوا. لا، هي لما تيجي لوحديها في اسلوب المدح والذم هتعرف. يبقى كانك قلت محمد نعم الرجل، والكلام ده بنستخدمه كتير. محمد يا سلام، نعم الاخلاق يا اخي، نعم مش عارف ايه، ده حسين دوت، نعم الرجل. والله مستخدمة في ايه؟ في حياتنا اليومية. حكاية ان هو مبتدأ والجملة اللي قبليه في محل رفع خبر مقدم، يبقى ده مبتدأ مؤخر وده خبر مقدم، ديت مستخدمة الى الان. نعم صديق المرء محمد خبر مبتدأ محذوف او مبتدأ مؤخر والجملة قبله في محل رفع خبر مقدم. نعم خلقا الوفاء برضو نفس الكلام على كلمة الوفاء. ونعم من تصاحب محمد او نعم من تصاحبه محمد، نفس الكلام، خبر مبتدا محذوف او مبتدا مؤخر والجمله قبله خبر مقدم او في محل رفع خبر مقدم. السؤال، هل في صيغه ثانيه للمدح والذم؟ في صيغه ظريفه جدا اسمها حبذا. حبذا اكيد للمدح، ولا حبذا للذم. حبذا دي كلمتين، حب وذا. لو قلت حبذا الصدق، حب فعل ماض مبني على الفتح جامد للمدح. لا حبذا لا النافية، وحب فعل ماض مبني على الفتح جامد للذم. عرفت منين للذم؟ من لا حبذا. لا، والذا اسم إشارة. فاكر كنا قلنا هذا اسم إشارة؟ لا، قلنا الهاء حرف للتنبيه مبني على الفتح لمحل من الإعراب، وذا هي اللي اسم إشارة مبني على السكون. يبقى ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، الفاعل بتاع حبة والفاعل بتاعت لا حبة. حبة والذا هي الفاعل، والكلمة اللي شكلها هي الكلمة التانية حبذا. انت تعتبرها كلمة واحدة؟ لا، هي كلمتين. ويبقى حبذا الصدق، الصدق دهيت هي المخصوص بالمدح. ويبقى لا حبذا الكذب، الكذب هي المخصوص بالذم. طب اعراب الصدق والكذب ايه؟ قال لك خبر مبتدا محذوف وممنوع، ممنوع ممنوع اعرابها مبتدا مؤخر. ليه؟ لان افرض انا قلت حبذا محمد، يبقى محمد خبر مبتدا محذوف تقديره هو. طب تخيل هعتبر محمد دهيت مبتدا مؤخر، بذمتك هل اقدر اقول محمد حبذا؟ محمد حبذا ايه؟ ده محمد حبذا كاني بقول لك محمد سعيد مثلا او محمد عبد الله، كان حبذا ده اسم ابوه. يعني انا صديقي محمد حبذا، ايه محمد حبذا دي؟ ما ينفعش. لا يجوز ان انا اقول محمد حبذا خالص، علشان كده اقول حبذا محمد فقط، لها اعراب واحد فقط، يكون لها اعرابان في اسلوب نعمه او بئسه، انما لها اعراب واحد في حبذا ولا حبذا. ما هو مش معقول اقول محمد لا حبذا، لا ما ينفعش، شكلها حتى مش مظبوط. الصدق لا حبذا، لا. وان كان بعض المعربين قال لك لا ينفع، لا انا شخصيا انا مع الناس اللي بيقولوا ما ينفع، لان مش معقول اقول محمد حبذا. ايه محمد حبذا دي؟ حبذا محمد. يبقى اسلوب المدح والذم دي عمليه سهله خالص. الفكره كلها ان المخصوص بالمدح او المخصوص بالذم بيجي لازم يجي نمبر 3 في الجمله، رقم 3 في الجمله. وخد بالك ان التركيبه بتاعه حبذا ولا حبذا دي عباره عن فعل وفاعل مع بعضهم مرتبطين ببعضهم، والفاعل هنا مبني على السكون في محل رفع، ومحمد لازم تكون خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، ولا تعرب مبتدا مؤخر ابدا. ندخل على اسلوب جديد برضو كتطبيق على الاعراب، الاستثناء الاداه الاصليه بتاعته الا. في ادوات تانية للاستثناء، في الا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا وما عدا وما خلا. ركز معايا قوي قوي قوي، انا قسمتهم يعني جروبز او مجموعات. الا دي لوحديها، غير وسوى دول مجموعة تانية، خلا وعدا وحاشا دي مجموعة تالتة، ما خلا وما عدا مجموعة رابعة. خد بالك مفيش حاجة اسمها ما حاشا، مفيش حاجة اسمها ما حاشا. جملة الاستثناء شكلها ايه؟ جاء التلاميذ إلا تلميذا. جملة الاستثناء فيها اللي بعد إلا بيبقى مستثنى، مستثنى يعني مأخوذ، يعني جاء التلاميذ كلهم جم وخدت واحد خليته مجاش. علشان خدت واحد مستثنى كده خليته مجاش يبقى حط إلا، وهو مستثنى يعني مأخوذ. مأخوذ من مين؟ من التلاميذ. يبقى التلاميذ ديت اسمها مستثنى منه. جاء التلاميذ، التلاميذ ده مستثنى منه، كلمة مستثنى منه ليست إعرابا. التلاميذ يعرفها فاعل مرفوع علامة رفعية الضم عادي خالص، ولكن هي اسمها مستثنى، اسمها كده. إلا حرف استثناء مبني على السكون، إلا لا محل له من الإعراب. تلميذا مستثنى، مستثنى ديت إعراب، كلمة مستثنى إعراب لأن المستثنى من المنصوبات. يبقى درس ده تطبيق على المنصوبات. مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. استثنته منين؟ من المستثنى منه. الأسلوب ده هو جاء التلاميذ إلا تلميذا، بيقولوا أسلوب تام مثبت. اولا مثبت لان الجمله فيها كلمه جاء ما فيهاش نفي في الاول، ما قلتش ما جاء، يبقى الجمله مثبته. تام يعني المستثنى منه موجود، كلمه التلاميذ موجوده اللي انا خدت منها التلميذ. يبقى نوع اول اسلوب في جمله الاستثناء الاسلوب التام، التلاميذ موجودين اهو، مثبت تام مثبت. طب ممكن اقول جاء الطلاب الا تلميذا؟ ينفع. الله، هو مش تلميذ ده واحد من الطلاب؟ يعني مش شرط المستثنى والمستثنى منه يكونوا من نفس اللفظ. نستكمل ذلك في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.